جمعت الرأي تسمغي منيو ما ودي في لسيو انت دمع صعب فاو اتامر فيو الدوحة طمزيو اشي ميد لولا لولا غضبا لغضب الدنيا زيغ ما ترقيت شريقت ثام الديت الصبح تفغر اثامر فيو الدوحة طمزيو احبيب ما تكسب ثبور في فرن السراريو اللي انت يا حبيبني وشبني عذونيو الفضنا وثفاغ اثامر ثيو الدوحة طمزيو في اللم ما عذر ولا يمدلو الغذا قبيلي يسمي وي من غيم خاص الحفاد ذوك ليم تيداس مسداق ايات مرثيم سيدي مخيم اركني عين ذهنا افكي غغر السوق اسمي يغر الرحبي زيرين هذي الزنزي مطوني من الويثاتني اغن افكي غغر السوق اسمي يغر الرحبي زيرين هذي الزنزي مطوني من الويثاتني اغن شعل غاد قضو البغي زيغ انتقلب ذوريقي انك نوفي غل حبابي ويد تجمال يا عداوان نستو فادرك وثغرصي هم وسفل عظم يتبان انثي نور ذغنهوي ونقر وهب زيدان نستو فادرك وثغرصيم هم وسفل عظم يتبان تنثي نور ذغنهوي ونقر وهب زيدان في تتنثي الشوف دقميم ذق مكان وذر تسيرنيم سبع قامت ذي الخانيم البري خرب ريبان قم الكذب يوكنا نغلث نغلس نمح زوار ساس يريرب نتسمح زوار غث خيزاس نتسحير نلقم الكذب يوكنا نغلث نغلس نمح زوار ساس يريرب نتسمح زوار غث خيزاس ميدي بن ومذن الدهب في الاسد الجر العجب في تذت سثن السكيد بلا ما نهود بس حساس اندث وقبيلي صحان تسقني في داخل وليم غريبا ومثني غران غريبا ويلا نذبهم اندث وقبيلي صحان تسيني تدخل بوالي غريبا ومثني غران غريبا ويلا نذبهم اسمي تنفغ سي بردان سيغك ندناوي مكوان يسيدي نكذ السيف لا نساكل وان دا يقيم انن ويني تشنيكش ويني قرن طرف الدكس انن ويني تشنيكش ويني قرن طرف الدكس وغلن ركل ذي قرى واذن مغد سفينس وغلن ركل ذي قرى واذن مغد سفينس هنري زندن ضرع غني بتكسي جفن ونس اشفي غوسن بس قصة لا تغذي الجر نسل اشفي غوسن بس قصة لا تغذي الجر نسل انني لاقى غثورة وثمر ذاس نبدل وذم انني لاقى غثورة وثمر ذاس نبدل وذم ايو غلمك نقبيل غارة وقل نرثي السمسن السوايا قاري ونقشي شني ذي مشيطن زارت تشمس يغمض قبي الدوني ديون السونا زارت تشمس يغمض قبي الدوني ديون وردي دق مثل جماس طلع مثل تفاتيون وردي دق مثل جماس طلع مثل تفاتيون الفين جند سقور انت لما تسد الفرحي الفين جند سقور انت لما تسد الفرحي اوضح غد ذاق الجرتي سيا وانددي غيس وعذن حبيب وقلق دعت وقليل وغضغ السيسان وين يدي وصلغ الجرة وهذا صلغ نامي يري والموغي سستسير ذن وين يدي وصلغ الجرة وهذا صلغ نامي يري والموغي سستسير ذن شرايش ننعبان الدلوافر ونيس الصغور تمسكي حرقا الصغور اشتاوي ذي وجريس الحباب ويجان الشن رني غدع والسوي ما ولن تبويد ويفر ونيس الحباب ويجان الشم رني غدع والسوي ما ولا ندبيت ويفر ونيس شفي غضو المحبة ولي والسلمي في يذهن ولغو رحميث غارة بوي غست ويدي سفرحان دي ثدر في غير نارة إنا نسر كل وينا إلى قوينا في سفر غان دي ثدر في غير نارة إنا نسر كل وينا إلى قوينا في سفر غان ساكن بضغ لبغي وثم غيت سغزي ساق الرحان خاسي كقلي سوخامي وما زالت نذجا كثان ذي ورث الجدار يخصمني وصل زمل وصل سلم تغضر ضي ثهم ورثي ورث الجدار يخصمني وصل زمل وصل سلم تغضر ضي ثهم ورثي تجي ضمرني دمي ويخن نسم في القاع عينه هن غث مرثي في سبتي ذي العظامي في الرغر حساسي عذر عذر بالدرغسي السام سلس وتسبهي اني في ويتواقشم سكون تكر يفشل وليو هذا نجلي غدا مرثيو هذا الولقس البطلين وديد يقم وحبيب لا شو ذي برد نصيب سوى المحبة الحلال داوي غبريد ورد غدي يحبس وسميغ يطيش ورد غي السبشان هنقنف في الوقت جديد بالك ذي ثمور البعيد هرانا في جوى التمثال هنقنف في الوقت جديد بالك ذي ثمور البعيد هرانا في جوى التمثال أغدي صح ومردي زمان ومسق لغدي الموحان أنا غلبتي في الغرغان أمن كني غمي مغفان نتراج فرين غادي دان هيك وذني غس وعدان هاسني سسوع الروان هاسني السخرف نشغال هيك وذني غس وعدان هالسني السوع الروان هالسني السخر في الجوان في زكواني مولاني هارات الجغضة زاري وري اللي وين النظام كرواكليو هضرح غد بدل غلصليو هذي بسعدي ويتصل هادلي غد بكخانيو هاد الصغر غرويو ذلو غمد نحفظن ذاين تفسد مرثيو افكان فسوث مثنيو الزنزن سيح دوان في شفايا سلي مغارن لا عمر غيفي غواموس لا ربعان في راتن هي رمين نيتك شمال ابنكني جفتان افوس ما زال تمسال النظام وتزي في تمي مرارن هيني بيكي غروس ما زال تمسال النظام وقتي في تمي مرار هيني تحكي غروس هيتي يندي دمنيو ما تشد شما تامر فيو هور اللي غدع باوين خذ عن ثف مثنيو اسمك نسنا لدي غوليو وغلغتنا غيدا سمح سمح تمرثيو خاسات بعد فنطلتيو الريت السارب دينام سمح سمح تمرثيو خاسات بعد فنطلتيو الريت السارب دينام